نعم، أولا أن العشق قال الإسلام غانغ لا يجوز، حرام العشق. هذا يعشق الإنسان شن حاجث أتفت سيطرة أخرى عقرينش، فهذا لا يجوز. أما الحب فهذا يجوز، المودة والحب نعم، لكن العشق حتى أذي ذيع يعني الشخصينش أو ذي عقرينش أو ذي الحياتينش فهذا لا يجوز. نعم، لكن في حالة نسي دواء نسينشي ما يمرك، فما لا عدوى يمرك فعليه بالزواج. نعم، تاحن جاتني من دي تفكا ما لا يمرك أكثم غاثني يشتنغني من غاث غاثم غاثني أقت غاثم غاثنغني، لكن ربما ذنش الأمر نغني وثني وزمات السن إلا بعد أذق الرقية الشرعية، فعليه بالرقية الشرعية. نعم، حتى يتبين حاله، لأن ربما ذنش الحاج ناني سني وكما ذي السيطار خيخ فينس، فذيق الرقية الشرعية ربما ذا الأمر أوضح وأكثر. نعم، تفضل غيره. وكذلك ذي بعث أذي أحر زوم كاني ما يجات حنجاثني أخاسي بعث أذي زوماني غازيق شوم كان ناني. تفضل.